أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل مع قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما كان بينه وبين أبيه. قال إبراهيم متلطفا بأبيه في جمل أو ضمن جمل: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عبر صلى الله تعالى عليه وآله عن وفور شفقته وكمال رحمته بأبيه بقوله: إني أخاف أن يمسك، فهو لا يرضى أن يمس أباه أيها الإخوة والأخوات العذاب مجرد مسيس، مجرد مسيس، لأن عذاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لا يقدر عليه، ولا تقوم له السماوات والأراضون، فضلا عن أن تقوم له بنية من لحم ودم وعصب، لا يمكن. قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك فتكون للشيطان وليا، أي مواليا ونصيرا والعياذ بالله، أو تابعا وقرينا في العذاب، تليه ويليك في العذاب، وهذا راجح. معنى ولي هنا يمكن أن يكون بمعنى نصيرا ومعينا ومؤيدا متوليا، ويمكن أن يكون بمعنى تليه ويليك في العذاب. وسيأتي في هذه السورة ما يشهد لهذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحشر الظلم والطغاء مع شياطينهم، كل شيطان ومن أضله في سلسلة واحدة والعياذ بالله، فهذا تكون للشيطان وليا، تليه ويليك في العذاب. قال أبوه، وبدل أن يقابل أبوه اللطف بلطف والأدب بأدب، قابل أيها الإخوة لطف ابنه وأدبه بغلظة وجفوة وقسوة، فقال: أراغب أنت؟ السؤال هنا للاستنكار أيها الإخوة، يستنكر مجرد أن يرغب ابنه عن عبادة آلهته وأوثانه، وليس ما ذكر إبراهيم، ما ذكره إبراهيم أكثر من هذا بكثير. وهذه جفوة شديدة: أراغب أنت عن آلهتي؟ لم يقل يا بني، قال له يا أبتي، لم يقل يا بني، قال يا إبراهيم، سماه باسمه، هل يظهر جفاءه وقسوته إزاءه؟ لئن لم تنتهي عن عيب آلهتي وشتمها لأرجمنك، جزاك الله خيرا، لأرجمنك بالحجر واهجرني مليا. ومعنى هجرني مليا ما أخسى قلب هذا الوالد الوثني والعياذ بالله، ما أخسى قلب هذا الوالد الوثني. المفروض أيها الإخوة أن العلاقة بين الإيمان والحنان علاقة طردية، كلما عظم الإيمان كلما عظم الحنان وعظم اللطف والرحمة والرقة. ولذلك مؤمن لا يجد في قلبه موفور لطف وحنان ورقة، هذا أيها الإخوة لابد أن يتساءل عن إيمانه، إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف. ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم، علامة المؤمن وفور شفقته أيها الإخوة ورقته ورقة قلبه وحساسية مشاعره، هذا المؤمن. والمفروض أن الكفر يجامع ماذا؟ يجامع القسوة والجفاء والغلظة وعدم الرحمة والعياذ بالله. هذا أب يقول لابنه: واهجرني مليا، أي اهجرني دهرا طويلا، كأنه يقول: اهجرني إلى أبد الآبدين، لا أريد أن أراك أبدا، لماذا؟ من الملاوة أو الملاوة أو الملاوة، مثلثة الميم. يقول اللغويون الملاوة مثلثة الميم، معناها يجوز في الميم الحركات الثلاث: ملاوة، ملاوة، ملاوة. والملاوة هي ماذا؟ هي المدة الطويلة، هي الدهر الطويل. من قولهم أمليت لفلان في الأمر، أمليت له في الأمر، إذا أعطيته إيه؟ دهرا طويلا. إن الله ليملي للظالم، ما معنى يملي للظالم؟ يعطيه دهرا طويلا. روح في ظلمك في طغيانك 20 30 50 مرات حتى 70 سنة حتى إذا أخذه لم يفلته. ومعنى يملي من الملاوة، واهجرني مليا، يعني يعطيه دهرا طويلا من أملى له في الأمر. قال تبارك وتعالى في سورة الحج: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. أمليت لها، أعطيتها فرصة طويلة، عشرات السنين، أحيانا مئات السنين، حضارات تمتد مئات السنين، ثم إيه؟ يحيط بها عذاب الله وهلكته. واهجرني مليا. أما إبراهيم فعاد إلى لطفه وإلى قيامه بحق الأبوة وقضائه لحرمتها، وقضائه لحرمة الأبوة، فقال: أما أنا فلا أقول لك بعد إلا كل خير بكل إلطاف، إلا كل خير بكل إلطاف، سلام عليك. سلام، ومعنى سلام عليك سلمك الله، والله لن يسلمه إلا بالإيمان وإلا بالتوبة. يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. وعده، قال: أنا أستغفر لك وسأستغفر، سأظل أن إيه؟ سأظل أستغفر لك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا هو، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي بارا وملطفا، بارا وملطفا، حفيا، حفي به أيها الإخوة، حفاوة بمعنى إيه؟ اعتنى به وتلطف به وبره. وأعتزلكم، أرتحل عنكم. ترك بلاده، ترك بلاد بابل، ترك إيه؟ أور، من بلاد الكلدانيين، من عواصم إيه؟ الكلدانيين. ترك أور إلى بلاد الشام أيها الإخوة، إلى بلاد الشام. قال: سأترحل عنكم أو أرتحل عنكم، وما تدعون من دون الله، ما تعبدون من هذه الأوثان والعياذ بالله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعرض بشقائهم أو بشقاوتهم في عبادتهم الأوثان والعياذ بالله والشرك بالله. يقول: أما أنا سأدعو ربي وأرغب إليه وأرجو بذلك، عسى للترجي، عسى إيه؟ للترجي، وأرجو بذلك أن يسعدني ربي وألا يشقيني، وقد عودني هذا. كأنه يقول: أما أنتم فشقاوتكم ظاهرة بعبادتكم هذه الأوثان وهذه الأخشاب التي لا تضر ولا تنفع. يعرض بأسلوب مؤدب جدا. فلما اعتزلهم، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، ترك أهله، ترك أباه وأمه وأخواله وأعمامه وعشيرته أيها الإخوة، ومراتع الصبا كما يقال، مراتع صبا، ترك كل شيء، والبلاد عزيزة. فلما اعتزلهم لوجه الله، الهجر في الله، وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب. الله أكبر، ليس مجرد ولدين، هما شجرة النبوة. إسحاق ويعقوب شجرة النبوة مع إسماعيل أيضا، هؤلاء هم أرومة النبوة، أرومة النبوات كلها. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إسحاق نبي، وابنه يعقوب حفيد إبراهيم أيضا نبي، وهو إسرائيل، ذرية كذا إبراهيم وإسرائيل، وسيأتي في السورة ذاتها. إسرائيل هو يعقوب أيها الإخوة، رجل الله، عبد الله الصالح، يعني عبد الله الصالح. قال: وكلا جعلنا نبيا. أعظم جزاء وأكرمه وأوفره، عوضه الله منهم خيرا، عوضه الله من قومه ومن أبيه وأهله وعشيرته خيرا، أولادا جعلهم أنبياء. شيء عجيب، هكذا لا يترك المرء حاجة أو شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منها. كل شيء تتركه لله يعوضك الله خيرا منه، ما في كلام، كل ما تركته. وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم، لإبراهيم وإسحاق يعقوب الآن، مش بس إسحاق يعقوب، لا، الضمير هنا، وهبنا لهم لثلاثتهم من رحمتنا، ووهبنا لهم من رحمتنا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بسطنا عليهم ونشرنا عليهم إيه؟ من رحماتنا السابقة، وفرنا حظهم منها وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسنا، ثناء حسنا إيه عاليا، الناس يثنون عليهم إلى يوم القيامة، عليهم إلى يوم القيامة. سبحان الله، يصلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الشرائع يقولون الأديان، الشرائع التوحيدية أو الأديان كما يقولون لكن غير دقيق، التوحيدية الثلاثة أيها الإخوة يختلفون. اليهود مثلا يرفضون عيسى ومحمدا، النصارى يرفضون محمدا وإن قبلوا إيه موسى، المسلمون بحمد الله يقبلون الجميع، ولذلك نحن أولى الناس بإبراهيم. لكن على اختلافهم كلهم يعظمون حرمة إبراهيم عليه السلام ويتعزون بالانتساب إليه، ويقول نحن من ذرياته ونحن من نسله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. من كان على خطة إبراهيم، من كان سائرا في مهيع إبراهيم وطائرا في مطاره، وهو مهيع التوحيد أيها الإخوة، البارئ من كل نزغات ولوثات الشرك، فهو أولى بإبراهيم. فأي هذه الأديان وأي هذه الدعوات أصفى توحيدا؟ هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى. إذن نحن أولى الناس بإبراهيم، نحن ونبينا أولى الخلق بإبراهيم. فهذا معنى إيه؟ وجعلنا لهم لسان صدق عليا أيها الإخوة، من باب الكناية، كنا سبحانه وتعالى عن الثناء الحسن بلسان الصدق. لماذا؟ لأن الثناء لا يكون إلا باللسان، فكنا عن هذا بهذا، هذا من باب إيش؟ الكناية. قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يثنون عليهم بأحسن الأوصاف وأجمل النعوت وأسنى الصفات. قال تبارك وتعالى: وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ تركنا له ذكرا حسنا وثناء جميلا في كل الأمم التي عقبته، التي ولدته، التي جاءت بعده إلى يوم القيامة. هذا معنى، وذكر الله هذا في حق أكثر من نبي، تركنا عليه في الآخرين. ومن دعوة إبراهيم المستجابة عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومعنى لسان الصدق في الآخرين الثناء الحسن في الأمم التي تأتي بعد إلى يوم الدين، كل هذا بمعنى واحد، تركنا عليه في الآخرين لسان صدق في الآخرين، لسان صدق عليا. والله تبارك وتعالى أعلم. واذكر يا محمد يا خيرتنا وصفوتنا في الكتاب موسى عليه السلام. وموسى كلمة طبعا أعجمية، مثل إبراهيم، مثل إسحاق، مثل يعقوب، وكل هذه ممنوعة من الصرف. كل هذه ممنوعة من الصرف. واحد يقول لي: موسى كيف نعرف ممنوعة من الصرف؟ لا تقبل التنوين طبعا، لأن هي اسم مقصور. هتقول كيف أعرف مصروف ولا غير مصروف؟ مش حاعرف. لا، هتعرف بالتنوين، لا يقبل التنوين. إذا لا يقبل التنوين فهو ممنوع من الصرف، إذن انتبهوا، لأنه هذا مقصور. قال: واذكر في الكتاب موسى. وموسى كلمة عبرية أيها الإخوة، موشي تعني ماء وشجر، ماء وشجر. لماذا؟ لأنهم وجدوه بين الماء والشجر في الصفط الذي ألقته أمه في البحر وكان فيه، في البحر هو يعني نهر النيل. القرآن يسمي الأنهار بحارا أيضا. فوجدوه بين بين الماء والشجر، فقالوا موشي، ماء شجر، فسمي موشي موسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، استخلصه الله، وقرئ مخلصا، قراءتان صحيحتان، إنه كان مخلصا استخلصه الله تبارك وتعالى فاجتباه بالنبوة واصطفاه وابتعثه بالرسالة، واستخلصه لكلامه في الأعراف. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاه بأمرين، بالرسالة وبالتكليم المباشر مع رب العزة لا إله إلا هو، وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر. إنه كان مخلصا، أو اسم المصدر بالأحرى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. استخلصه الله تبارك وتعالى وخصه بالنبوة ومن بعد النبوة بالرسالة أيضا، فهنيئا له. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الجانب الأيمن للطور، مش الطور هو أيمن، أيمن إيش؟ لا، الجانب الأيمن للطور، الجانب الأيمن للطور. وناديناه من جانب الطور، جبل الطور، بشبه جزيرة سيناء، من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجية، أدنيناه للمسارة، أدنيناه للمناجاة، نجية أي لمناجاتنا، لمسارتنا. ومعنى المسارة أيها الإخوة هي ماذا؟ الإسرار بالكلام بين اثنين، التناجي، لا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزن في الحديث الصحيح. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هارون أيضا اسمه من معنى الصرف، وكان شقيق موسى عليه السلام. موسى دعا دعوة فلبه الله، فكان أمن أخ على أخيه. لو سئلتم من أمن الإخوة أو من أمن الناس على على أخي، قولوا موسى. لماذا؟ لأن الله ابتعث هارون نبيا ورسولا ببركة دعوة أخيه موسى. لولا هذه الدعوة كان الله تركه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في النبوة والرسالة. قال قد أوتيت بعدين يسؤلك يا موسى. الله أكبر، هذا كلامنا امبارح يا إخوان. فكروا في هذا كثيرا حين تقرأون القرآن الكريم، فكروا في هذا مليا زمنا طويلا أيها الإخوة. الإنسان حين يصبح كريما على الله ما في شيء يظن به الله عليه، تطلب المستحيلات الله يعطيك بإذن الله تعالى في طاعة الله، مستحيلات أشياء لا تصدق يعطيك، يفعل لك ويصنع لك ويلطف لك. العجائب والخوارق، نبي بعث أخاه نبيا رسولا كرامة له. يلا بدك يا رسول، حنخلي رسول، لا إله إلا الله. شيء كبير جدا جدا، هذا أعظم من أن يؤتيه الملك مليون مرة، النبوة والرسالة، لا إله إلا الله، صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل جدك. الله يقول له اذكر جدك إسماعيل، فأنت ابن إسماعيل. وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة جميعها، كل العرب المستعربة من نسل إسماعيل معروف. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان لا يعد وعدا إلا وفى به، وإن أعظم وعد وفى به هو وعده تسليم نفسه للذبح. قالوا خلاص يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا افعل ما عندك، وعد ووفى، وفى بوعده، لم يخس ولم يغفر شيء ولم يخع ولم ينقص شيء، عجيب. لذلك وصف بأنه كان صادق الوعد صلى الله عليه وسلم، صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. هنا ألمع الله وأشار إلى أشرفية إسماعيل على إسحاق. طبعا بكر إبراهيم هو إسماعيل ليس إسحاق كما تزعم يهود، حتى في التوراة واضح جدا، ذكرت هذا مرة في خطبة قديمة، يعني مش قديمة، واضح جدا من التوراة نفسها أن إسماعيل يكون هو البكر بحساب السنوات، تحسب بحساب السنوات إسماعيل هو البكر. لكن مش مشكلة، البكورة كانت عندهم لها اعتبار كبير جدا جدا، البكورية هذه. لكن إسماعيل هنا نوه الله بأشرفيته على إسحاق، وكلاهما شريف. لماذا؟ لم ينعت إسحاق بأكثر من النبوة، إسحاق ويعقوب أوتي النبوة، أما إسماعيل فأوتي إلى النبوة الرسالة، فهو أشرف بلا شك. قال وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إذن الذي يحرص على أن يؤدي أهله أيها الإخوة، أزواجه وأولاده وأبناءه وبناته، الصلاة وقراباته أيضا، هذا يكون مقتديا بالأنبياء، هذه سنة الأنبياء لا تفرط. إذا كنت تزعم أنك تحب أهلك وولدك حقا فاحرص ألا يدخلوا جهنم. كيف يدخلون جهنم؟ نعم بمعصية الله. تحبهم؟ لا بد أن تحرص على دينهم، لا بد أن تجعل هذا أهم شيء في حياتك. طبعا الناس يجعلون أهم شيء يعنون به تعليم أولادهم، يأخذ شهادة من هارفارد، تعيست هارفارد وشهادات هارفارد، وبعدين حتروح الشهادة يروح كل شيء، وبعدين جهنم. أهم شيء عنده هارفارد، مش عشان مصلحة ابنه، والله هذا أنانية، والله أنا أعرف أنها أنانية، أقسم بالله، أقسم عليه، والله أنانية، أنانية من الأباء والأمهات، والله يفعل هذا لكي يرفع رأسه بين الناس. كذاب يقول أنا أريد أن أطمئن على مستقبل ابني، مستقبل ابنك الحقيقي الآخرة، هذا مستقبل لابد أن نعنى به، لكن نعنى أكثر منه مليون مرة بالآخرة يا إخوان، بالآخرة، مستقبل ابني الأبدي، كيف سأسعد أكون أنا في الجنة وابني أو ابنتي في جهنم والعياذ بالله، حتى لو دخلت ساعة واحدة في جهنم، لا. هذه طريق الأنبياء، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم، نسأل الله أن يجعلنا نأتسي بهم ونتخلد طريقتهم. نعم. وكان عند ربه مرضيا، قال الفخر في مفاتيح الغيب هذا منتهى المدح، إذا مدح الله عبده بأنه مرضي فهذا منتهى المدح، لأن المرضي والرضي هو أسعد الناس بقبول طاعاته على أحسن وجه عند الله. الله يقبل كل طاعاته ويسعده لأنه رضي عنه، فرضي أعماله وقرباته، أليس كذلك؟ هذا أحسن مدح، أحسن مدح. وكان عند ربه مرضية، اللهم ارض عنا وأرضنا. واذكر في الكتاب إدريس، اذكر يا آخرتنا إدريس جد نوح، إدريس هو جد نوح عليهما السلام، وهو أول من أرسله الله رسولا بعد آدم، فهو أول من أرسله الله بعد آدم إدريس. ثم تلاه نوح بعد ذلك، فإدريس جد لنوح عليهما الصلاة والسلام. وإدريس أيها الإخوة مبحوث عنه ومعتنى بشأنه في ثقافات عالمية كثيرة، ويغلب على الظن، وإن شاء الله سأخذ محاضرة مطولة عن هذا الموضوع بعد رمضان إن شاء الله تعالى، يغلب على الظن أنه هو هرمس الحكيم، أنه هو هرمس الحكيم، وهرمس ولوائح هرمس وتراث هرمس معتنى به بشكل غير عادي في العالم، والمصريون لهم قدم سبق في هذا من قديم. على كل حال فهرمس هذا أو إدريس عفوا عليه الصلاة والسلام هو أول من خط بالقلم، أول من كتب وتعلم صنعة الكتابة إدريس، أول من لبس الثياب المخيطة والمنسوجة إدريس، وكان الناس من قبل يلبسون الجلود وهو أول من أنزل الله عليه الكتب، أنزل عليه 30 صحيفة، أنزل عليه 30 صحيفة. لذلك نحن يجب أن نعنى كثيرا بهذا التراث الهرمسي إذا كان فعلا له علاقة بإدريس، ونرى فيه بعض الأفكار والأشياء والعقائد الدقيقة جدا جدا التوحيدية من أدق ومن أعمق ما يكون. إن شاء الله هذا موعد بعد رمضان إذا كتب الله لنا أجلا وعمرا. نعم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، جمع الصديقية إلى النبوة، ورفعناه مكانا عليا، هذه استعارة، ما ذكر هنا ذكر بطريق الاستعارة. لماذا؟ يقول رفعناه مكانة شريفة عالية، فعبر عن المكانة بالمكان، المكان مكان، مكان حسي، عبر عن المكانة العالية بالمكان الرفيع بطريق ماذا؟ بطريق الاستعارة، بطريق الاستعارة. طبعا ما ذكره بعض المفسرين من أن معنى الآية أو تأويل الآية هو أنه رفع إلى السماء الرابعة أيضا تحت جناح جبريل إلى آخره، هذا لم يثبت، لا توجد لدينا أدلة صحيحة تؤكد هذا التأويل. وظاهر الآية أن الله رفع مكانته، رفع مكانته نعم، وسنمها وشرفها. أولئك الذين أنعم الله عليهم، أشار الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ أولئك، لماذا؟ ليدل على على بعد مكانتهم، نحن نشير بأولئك إلى البعيد، إلى البعيدين، أشار بهذا إلى بعد مكانتهم وعظم ما ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليهم. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، واضح من السياق أنه أنعم عليهم بماذا؟ بالنبوة، لقوله من النبيين، فالنعمة هي هي نعمة النبوة والرسالة. من ذرية آدم، مثل من؟ مثل إدريس، وإدريس من ذريته من؟ نوح. فذكر هنا إدريس ونوح. لكن إذا أردنا أن نربط هذه الآية وأن نجعلها كالتذليل لما سبق، فالمقصود بشكل رئيس هنا إدريس، من ذرية آدم، قلنا هو أول الرسل بعد بعد آدم. وممن حملنا مع نوح، من ذرية نوح؟ إبراهيم. ولذلك الله يذكر كما في الحديث إرساله نوحا وإبراهيم، وجعله في ذرية من النبوة والكتاب. فإبراهيم من ذرية من؟ من ذرية نوح. ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لكن لما كان كل أنبياء بني إسرائيل بعد نوح من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، قال تعالى وإسرائيل، أي من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، مثل من؟ مثل يحيى وزكريا وموسى وعيسى، وأيضا يوسف قبل هؤلاء، كل هؤلاء من ذرية يعقوب، كل هؤلاء من ذرية يعقوب إسرائيل. قال وممن هدينا وجتبينا، كأنه يشير إلى أنبياء آخرين ليسوا من هذه السبيل، ليسوا من هذه الذراري، موجود واختلف في بعضهم كحسان ابن سنان وغير ذلك صاحب الرس، والله أعلم. قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، على الأنبياء والرسل العظام أصحاب النفوس الماجدة، والأوصاف الثانية الكريمة، آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا، يسقطون لأذقانهم على وجوههم، يبكون شوقا أيها الإخوة وخشية من الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله القرطبي، وذكرت هذا أمس في تفسيره رحمة الله عليه، هذه الآية دليل على أن لكلام الله تأثيرا في القلوب، وهذا صحيح، هذا صحيح، لا ينكره من قرأ آيات الله أو قرأت عليه، خاصة نحن الآن في شهر القرآن، والله يشعر المرء بأحوال غير عادية وهو مع كتاب الله، غير عادية. وأعيد نصحي أمس اليوم وغدا والآخر رمضان، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن في رمضان، بفهم بغير فهم، بتفسير بغير، اقرأوا القرآن، اجلس اترك، فرغ نفسك من الدنيا وما فيها، لا تلفزيون، لا أهل، لا أولاد، لا ولا شيء، وبعدين فيش أكل وشرب، رمضان، اقعد لحالك، ابعد، سد على نفسك وخذ المصحف، اقعد 7-8-9 ساعات متواصل، قرآن، تشعر بالملالة، قوم صلي ركعتين، طلق رجليك، امشي 5 دقائق وارجع، قرآن، وتشعر بأحوال غير عادية، أنت على مائدة الرحمن يا حبيبي، يا أخي الحبيب أنت كأنك تخاطب الله تبارك وتعالى، وكأن الله يخاطبك، هذا القرآن، ألقي بنفسك بين يدي القرآن الكريم. فرصة ذهبية في هذه الأيام المباركات، اللهم زدنا ولا تنقصنا. فخلف من بعدهم خلف، خلف هؤلاء وعقابهم ولاهم الأنبياء المذكورين والرسل المنوه بذكرهم أيها الإخوة، خلف. الشائع أن خلف بالسكون تذكر في في العقب السوء الذي يخلف أيها الإخوة سلفه بسوء وبشر، يقال عنه خلف، فإن خلفه بخير فهو خلف، فيقال بالتحريك، فيقال خير خلف لخير سلف، وشر خلف لخير سلف، وربما قالوا شر خلف لخير سلف، من باب ماذا؟ من باب الإتباع في الحركة فقط، عشان استجعى خلف وسلف، وإلا فهي خلف في الشائع، وقد يكسر هذا لضرورة الشعر. قال ربيد ابن ربيعة، لبيد ابن ربيعة صاحب معلقة، وهو صحابي جليل، وكانت عائشة رضوان الله تعالى عنهما كثيرا ما تتمثل ببيته، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي، ذهب الناس، ذهب الناس الأطايب الكرام الأماجد، وبقينا يقول في خلف كجلد الأجربي، لا خير فيهم. عائشة كانت تكثر الاستشهاد بهذا البيت وتبكي رضي الله عليها. فخلف من بعدهم خلف يقول أضاعوا الصلاة، كأن الصلاة من أهم شؤون ماذا؟ النبوة ووظائفها. عجيب، يعني أنت بتحدث عن النبوة والأنبياء والرسل يذكر الصلاة، يقول فعلا. لذلك لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، إنسان لا يصلي لا حظ له، مسكين، تتخبطه الشياطين وهو لا يدري. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل شر تسميه العرب غيا، وكل خير تسميه العرب رشدا، ولذلك الغي قبله ماذا؟ الرشد. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، في الأعراف. فالغي يقابله، على فكرة ماذا؟ ما معنى يقابله؟ يضاده. انتبهوا، كثيرا ما أقرأ العلماء وأسمع في التلفزيون يقولوا هذا يقابله، ويعني بيقابله يرادفه، أقول ما شاء الله على الجهل، هذا جهل، تكلموا في الدين مش عارف معنى يقابله. قبل يومين سمعتها والله العظيم، بتكلم بفسر في الدين، قال يقابله كذا وقصده يقابله يرادفه، فسرها أنه بها. قلت ما هذا؟ إيش هذا؟ كيف هذا الشيخ؟ كيف تعلم؟ مو تعلم هذا، ولا بعرف حاجة عن هذا، هذا الأخ ولا بعرف حاجة، يقرأ يعني أصم أعمل مسكين، جهل جهل جهل مظاهر. يقابله يضاده، يقف بالإزاء. فالغي يقابله كذا، القبح يقابله ماذا؟ الجمال. الكبر يقابله الصغر، وهكذا. الإيمان يقابله الكفر، أي معنى يقابل، انتبهوا، ليس يعادل، هذاك يعادل، نقول يعادله، يعدله، يرادفه بمعناه يعني. طيب، فإذا فسوف يلقون غيا، غيا بمعنى شرا وسوءا. بعض المؤولين قال سوف يلقون جزاء غي، بمعنى أن الغي ليس هو عذاب الله، إنما هو عملهم، هم عملوا عملوا الغي، ولذلك سوف يلقون جزاء غيهم، فهناك حد في الآية، إذن سوف يلقون جزاء غي، عبر عنه بقوله غي. قال ابن عباس غي واد في جهنم، إن أودية جهنم لتستعيذ بالله منه، وإن أودية جهنم الله أعلم. لكن في اللغة هذا هو الغي، الغي هو الشر والعياذ بالله والسوء. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون كذا وكذا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. جنات عدن، عدن إيه؟ عدن بالمكان إذا أقام بها، لأنها جنات إقامة، من دخلها لا تبلأ ثيابه ولا يفنى شبابه، ينعم فلا يبأس، اللهم اجعلنا منهم، ويخلد فلا يموت، ويقيم فلا إيه؟ فلا يضعن، ما في واحد يضعن من الجنة، خلاص اسمها جنات عدن تقعد إلى الأبد، اللهم اجعلنا من أهلها وقطانها وسكانها برحمتك في هذه الليالي المباركات يا رب العالمين، يا كريم يا جواد يا رحيم يا الله. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. واحد يقول لي إيش وعده؟ هاي وعده عباده الصالحين بماذا؟ بالجنات، بجنات عدن. إنه كان وعده مأتيا. ما معنى مأتيا؟ مأتيا أيها الإخوة الاسم مفعول، اسم إيه؟ مفعول، لكن بمعنى اسم الفاعل، والمعنى إنه كان وعده آتيا. الوعد سيأتي مين؟ الموعودين. الوعد سيأتي إيه؟ الموعودين الذين وعدوا به. فهذا من باب إيه؟ اسم المفعول الذي يراد به إيش؟ اسم الفاعل، اسم إيه؟ الفاعل. لا يسمعون فيها لغوا، واللغو كل فضول من القول. وفي الأصل اللغو هو إيه؟ هو صوت الطير. تفهم شيء انت على الطيور لما تقعد تزقزق هذه وكذا، وما تفهمش حاجه انت، هذا اسمه اللغو، لغه الطيور، وهذا هو اللغو. حتى وان كان مفهوما لكن لا محصل له ولا طائل تحته ولا فائده منه، فهذا لغو. ومن اخص صفات عباد الله الفائزين ورثه الفردوس انهم يعرضون عن ماذا؟ عن اللغو، والذين عن اللغو معرضون. كيف تضيع حياتك اوقاتك الثمينه باللغو الكلام الفارغ؟ ان الله كره لكم ثلاثا في حديث البخاري، كره لكم ماذا؟ كثرة السؤال وإضاعة المال، وقيل وقال في حديث قيل وقال، قالوا بقولوا بقولوا، إيش دخلك في الكلام الفارغ هذا؟ اهتم، استثمر وقتك فيما يفيد في الدنيا والآخرة، بعلم نافع أو بذكر شريف إن شاء الله تعالى، أو روح نام أحسن لك، غير هيك فكر، ما تعود نفسك. وبالتعود، تعود الخير فإن الخير بالعادة، البعود نفسه أن يكون لسانه إيه؟ رسلا مطلقا يرسله في كل الأودية، يتعود بصير صعب عليه، ويجد لذة في هذا. الذي يتعود أن يضبط لسانه فلا ينطق إلا بخير، يتعود هذا حتى والله مع أقرب الناس إلي، مع زوجتي وأولادي، لكي لا يكاد ينطق إلا بخير وإلا بما فيه فائدة، ويمزح أيضا ويتلطف من أحلى ما يكون، لكن كل شيء فيه فائدة تحته إيه؟ حتى المزاح نفسه قد يكون إيه له فائدة، إذا كان إيه؟ إذا كان في محله وبقدره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. واحد يقول لي لا، كيف التركيب هذا؟ ما فهمناش كيف يستثنى السلام من اللغو؟ طبعا لا يجوز ولا يصح ولا يعقل ولا يفهم أن يستثنى السلام من اللغو، لأن السلام ليس من اللغو ولا من جنسه، يفارقه تماما. ولذلك هذا الاستثناء ليس متصلا، حين يكون إيه؟ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، الاستثناء يكون ماذا؟ منقطعا. هذا اسمه استثناء منقطع، وهو بمعنى الاستدراك. فبصير معنى الآية لا يسمعون في الجنة لغوا لكن يسمعون السلام، لكن يسمعون السلام، أي معنى لكن؟ استدراك. لكن سلام مين؟ سلام الملائكة، سلام الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في سورة الرعد الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، من كل باب، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، السلام عليكم بما، من كل باب. شوف تحية جميلة جدا جدا. الصبر على العبادة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقضية الله تبارك وتعالى، المكروهات والمصائب والدواهي، تصبر، وهذه أقسام الصبر. فنعم عقبى الدار. إذا لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون ماذا؟ قال تبارك وتعالى في حميم الدخان، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طب كيف؟ ما أنت قلت لا يذوقون فيها الموت، وهل في الجنة فعلا في موتة أولى؟ ما في موتة أولى في الدنيا. معناها بصير معنى الآية لا يذوقون فيها الموت لكن الموت الأولى ذاقوها في الدنيا، ما لهاش علاقة بالجنة. هذا استثناء بمعنى الاستدراك، لأنه استثناء منقطع، استثناء إيه؟ منقطع. واضح؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، على طريقة أهل السنة المفروض نقول لكن الله يعلم الغيب، لأن الله ليس إيه؟ من مشمولات السماوات والأرض، الله ليس إيه؟ قاطعا في السماوات والأرض، الله ليس له مكان يحوي أصلا، أعوذ بالله. كيف؟ كيف له مكان يحويه وقد مكن المكان وكان قبل أن يكون مكان أصلا ولم صحيح وهو على ما كان عليه إيه؟ كائن لا إله إلا هو وهكذا. طيب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني صباحا ومساء. واحد يقول اف هيك يعني شوي شديد هذا مش خمس نجوم معناها لا لا لا العرب حين تقول بكرة وعشية وذكرنا مثل نظيره في هذه الليالي المباركات معنى ذلك كناية عن ماذا؟ عن عدم انقطاع الرزق. أي آية فيها الأمر بذكر الله بكرة وعشية معناها ماذا؟ طيلة اليوم سحابة النهار هي معناها هي معنى كناية عن ذلك معنى دائما فرزقهم دائم غير منقطع بدليل قوله في آيات أخرى كثيرة رزق غير إيه؟ ممنون ولا مش صحيح؟ أكلها دائم وظلها أكلها دائم رزقها دائم ولا مش صحيح؟ الرزق غير ممنون الأجر غير ممنون ولا مش صحيح؟ الأجر غير إيه؟ ممنون والرزق ما الأجر فهذا إيه؟ الرزق دائم كنا عنه إيش؟ بأنه يأتيهم إيه؟ بكة وعشية معناها إيه؟ طيلة النهار تلك الجنة شوف قال تلك لرفعة شأنها ومقامها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة قيل الأرض التي أورثوها هي أرض الجنة لقوله وطبعا يجوز أن تكون إيه هذه الأرض وبالعمل فيها والإحسان والجهاد جازاهم الله إيه الجنة عوضا وجزاء ممكن هذا صحيح وهذا صحيح قال إيه التي كما كذا وما نتنزل إلا بأمر ربك سببها ما حكاه الحبر ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما أن جبريل راث على رسول الله في بعض الروايات في قصة إيه في قصة سؤال يهود إياه راث عنه إيه قليلا ثم جاء بعد ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم يا أخي يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا طبعا بشتغل كثير وفي رواية قال له إني إليك لمشوق مشتاق قال له أنا والله يا أخي محمد ولكن نحن لا نتنزل إلا بأمر الله إن أرسلت نزلت وإن حبست احتبست قال مش بيدي أنا عبد مأمور أنا ما في أنا رسول السماء هو اللي ينزل بنزل أقعد بقعد ما قدرش أزعل على خاطري لو على خاطر أنا أحب أشوفك دائما أحب الرسول فنزل إيه قوله وما نتنزل إذن هذه إيه حكاية إيه لقول مين لقول جبريل بسموها في علم الرواية اليوم من نريشن وفي علم كده خطاب بسموها إيه الصوت وكذا صوت جبريل في علم المسرح صوت النملة قالت نملة يا أيها النمل واحد يقول لي بدي أفهم اللي قال هنا الله ولا النملة لا اللي قال الله وهذا صوت بمصطلحات علم المسرح والرواية الحديثة هو هيك القول لله والصوت للنملة شفتوا واضح تدقيق طيب فهذا ايه صوت جبريل معناها وما نتنزل بقول جبريل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا يعني ايه كل امورنا هي ايه بيد الله تبارك وتعالى الماضي والمستقبل والحاضر ما علمنا ما لم نعلم كل شيء كل ما يتعلق وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله لا يضل ولا يغفل ايه عن شيء في الوجود فضلا عن ان ينسى او يضل ايه عن اعمال ايش العباد رب السماوات والأرض ومن فاعبده واصطبر كذا هل تعلم له سميا طبعا اصطبر لعبادته يعني ايه صبر نفسك تحلى بالصبر كما قلنا قبيل قليل صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقضية الله المؤلمة الصبر ثلاثة أنواع هذا صبر على الطاعة صبر لعبادته زي ما قلنا قبل شوية اقعد سد نفسك اقعد سبع ثمان ساعات على القرآن هتقول لي صعب أبعرف صعب بس بدك صبر بدك صبر هذا لله هذا في رمضان صبر اقعد اركز خليك راجل ولا مش صحيح ايه ما تكونش خفيف زي الطير ربع ساعه بروح اطلع بدي تلفزيون ساعه بسال مرته ايش طبختي ايش حتعملي ايش حتطبخ اليوم للفطور ساعه برجع يا ولد يا انت اركز خليك راجل اركز اقعد 8 ساعات ما تتحركش والله ما حدا يشوفك بدها هيك بدها صبر فاصبر لعبادته هل تعلم له سبحانه سميا هل تعلم له نظيرا ومثيلا نظير ما قلنا ايش لم نجعل له من قبل سميا قلنا لها إيه؟ معنيان لم نجعل له إيه؟ يعني إيه سميع بمعنى لم يسمى أحد باسمه أو لم نجعل له نظيرا ومثيرا في صفاته ومناقبه هنا عاد إيه؟ الأرجح بالمعنى الثاني هل تعلم شبيها لله؟ هل تعلم نظيرا لله لا إله إلا هو؟ وطبعا لا نعلم أيضا إلى الآن من تسمى باسم الله فيش واحد سمح له الله ولا واحد، ولا واحد سمى حاله الله، ما يقدرش، ما يقدر نفسيا، ما يقدرش، صح ولا لا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هل كل إنسان يقول هذا؟ لا طبعا، المؤمن لا يقول هذا، والله صحيح، المتأله لا يقول هذا. فلذلك قال المفسرون ويقول الإنسان، قالوا هذا إيش؟ الوليد بن المغيرة، لا أمية بن خلف، لا العاص بن وائل السهمي، لا ذكروا هؤلاء الثلاثة، لا بأس. بعضهم قال جنس منكري البعث، يعنى به يعني الذي قال هذا هم جنس منكري البعث وليس كل إنسان. فهذا إذن من العموم الذي يراد به ماذا؟ خصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مش كل الناس ومش كل الناس، هذا عموم يراد به خصوص مش عموم مخصوص. فرق بين العموم إيه؟ المخصص أو المخصوص، والعموم الذي يراد به خصوص، هذا عموم يراد به خصوص. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني أبعث حيا. الله يقول أولا يتذكر، يعني أولا يذكر، يتذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله ولم يكن شيئا. قال الفخر الرازي، قال الفخر الرازي معروف فيلسوف كبير في عباءة إيه، قال عالم كلام، بس هو فيلسوف ضخم جدا جدا، مؤلفاته الفلسفة وعلم الكلام زهاء 350 مصنفا، ويكفي فيها المباحث المشرقية، يكفي لمن قرأ المباحث المشرقية للفخر الرازي عشان يعرف من هو الفخر الرازي رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ومجتهد الإسلام إيه في وقته. قال الفخر الرازي هذه الحجة لا يمكن لأهل الأرض أن ينقضوها، مستحيل يعني عقلي، زي ما قلنا أمس. لماذا؟ دائما لأن البداءة في حكم العقل وقياسه أصعب من ماذا؟ من الإعادة. فالذي قدر على البداءة يقدر على إيه؟ الإعادة من باب أولى، ما في كلام قال، ولا تقدر تقول كلام هذا، ما في. فوربك، وعلى فكرة هذه حجة يحج الله بها مين؟ كفار العرب. لماذا؟ هم يؤمنون أن الله خلقهم، وده ما كانوا يقولوا، مين خلقكم؟ الله. مين خلقكم الأرض؟ الله. بس يقولوا فيش بعث، عشان هيك تحجهم الذات هذا. لكن إذا واحد ملحد بالكامل أو نافي لا يؤمن بأن الله خلقهم من أصله، لا بدنا حجة ثانية عاد معاه، هنجي إيش عاد لسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء؟ هذه عاد، أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. نفي التسلسل، نفي الدور، نفي الرجحان بغير مرجح، ثلاث براهين فلسفية في آيتين تقريبا. فهذا إيه؟ هذا لكفرة العرب، لوثنيي العرب. وكلام الفخر الرازي يتنزل على هذا، مش لكل إيه؟ ملحد وناف. نعم. فوربك، شوف الجليل حين يقسم شيء بخوف طبعا، لما تشوف ربنا أقسم شيء بخوف. فوربك لنحشرنهم، شوف هنا مظهر الألوهية، من يتكلم هذا؟ ما يقدرش فرعون هذا، ولا محمد، ولا أنا، ولا أنت، ولا أي بشر يتكلم بالصيغة هذه. يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، إلى آخر الآية. من يتكلم هذه أخي؟ هذا شيء مخيف، هذا ينزع القلوب من مكامنها، تشعر بسطوة غير عادية حين تسمع هذا الكلام أو تقرأه أو تتلوه أو يتلى عليك. هاي مظهر الربوبية في القرآن الكريم. لنحشرنهم والشياطين، قال المفسرون يحشر الضال مع شيطانه الذي أضله في سلسلة واحدة، هذه قال فتكون للشيطان وليا تليه ويليك في العذاب. نعم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وقرئ جثيا، وكلاهما إيه؟ أو كلتاهما قراءتان صحيحتان فصيحتان توافقان العربية بوجه فصيح. لماذا؟ من جثى يجثي، ومن جثى يجثو، جثى يجثو جثوة، وجثى يجثي جثية، وهم جثي وجثي. وأصلها أيها الإخوة جثي، هذه أصلها جثوي، أصل إيه؟ جثي جثوي، بعدين قلبت الواو إلى ياء وحركت بالكسر للمناسبة، مثل ما حكينا امبارح إيش في بغوي، بغي، بكية اليوم كان ممكن يتحدث عليها، بكي هذه يعني باكين، خر سجدا، وبكية بكوي أصلها فعول. هاي صعوبة علم الصرف، يجيك عاد سؤال في الامتحان يقول لك يلا زن لي كلمة بكي، يقول لي فعي، غلط، فعول، لأن هي بكوي في الأصل، هي إيش؟ بكوي، وهذه تحولت لياء وأدغمت في الياء وكسرت للمناسبة فأصبحت بكية. بمناسبة عيش الكاف، كسرة الكاف يعني بكية، وهكذا. هذا نفس الشيء جثية، من جثى يجثي أو يجثو جثوا وجثيا إذا قعد على ركبتيه ولم يستطع قياما لهول ما نزل به ودهمه، لهول ما نزل به ودهمه. قال وترى كل أمة إيه جاثية، لا إله إلا الله، شدة الخوف يوم القيامة. نسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمين، اللهم آمين. هكذا قال جثية، وفي قراءة جثية. ثم لننزعن من كل شيعة، كل شيعة هي الجماعة المتشايعة أي المتعاونة على أمر ما، وأريد بها في هذا الموضع الجماعة المتعاونون على ماذا؟ على الباطل ورد الحق، تعاونوا على هذا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الذي إيه من جماعته يعني أنصاره ومعاونين. فهنا إيه الشيعة هم الجماعة الذين إيه تعاونوا وأسعد بعضهم بعضا على ماذا؟ على الباطل والعياذ بالله، ورد الحق واللدد في مخاصمته. قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العاتي والعياذ بالله هو الذي جاوز الحد، وهنا جاوزه في ماذا؟ قد بلغتم الكبر عتيا، جاوز الحد في ماذا؟ في كبر السن. لكن هنا جاوز الحد في ماذا؟ في الطغيان والكفرات، في الطغيان والجحود والنكران والعياذ بالله تعالى. عتئي يعتو، عتيا وعتيا وعتوا، أيهم أشد على الرحمن عتيا والعياذ بالله. طيب ليش ذكرناها أعتقد هذه الليلة أيضا؟ ليش قال أيهم؟ سيبويه الجمهور قال لك أيهم، إيش هي؟ هذه مفعول به، كويس، مبني هذا، في محل إيه؟ في محل نصب. ليش طيب أيهم مش أيهم؟ قال لك عشان مناسبة إيش؟ هم، بس هذه قال، والهي يعني بمعنى أيهم، هيك هو أعربها. لكن أستاذ الخير بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبوي قال لا، قال هذه الضم مش حركة إيش؟ مناسبة، حركة إعراب. طب إذا حركة إعراب كيف ننزع أي مش أي؟ قال على الحكاية، هذه مرفوعة على الحكاية، يعني الذي يقال له أو لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا على الحكاية. وأما يونس فقال علق عنها الفعل ورفعت بالابتداء، suspension تعليق، علق الفعل إيه؟ يعني معناها إيه؟ أوقفنا عمله فيها، شفت؟ كأنه ما فيش فعل إيه؟ لأنه العامل، إيش العامل فيها؟ لننزعنا، لننزعنا، علق إيه؟ عمل العامل، بعدين رفعت على الابتداء، وفيها أكثر من هذا، فيها وجوه كثيرة لسه، وبعضها متكلف. على كل أيهم أشد على الرحمن عتيا، عشان ما جاش واحد قبطي زي ما تفطر في الزهر والهبلان هذولا، مش فاهمين رسم رجليهم، القرآن فيه لحن، القرآن فيه أخطاء إعرابية، هو نفسه بعشاء مش عارف يحكي جملة صح، بنشوفه ما لفيت، هبلان، فيه أخطاء إعرابية، زي إيش يقول ها؟ لننزعن أيهم، لا لازم كان بيقول أيهم، يا ما شاء الله عليك صح نومك يا حبيبي، بفهم عربي مليح ومش فاهم عاجبي أصلا هو، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، صليا، قال لا يصلاها، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها، يصلاها، يصلى، يصلى، طيب، صلية، من إيه؟ من صلى الشيء النار، يقال صلاه النار، إذا إيه؟ إذا وضعه فيها، إذا وضع الشيء في النار يقال صلاه النار، صلاه بالنار، تصلاه، وصلاه في النار وعلى النار وبالنار، فتتعدى إيه بالثلاثة أيضا، وأصلاه أيضا، إذن في صلاه وأصلاه وصلاه وتصلاه، والكل بمعنى ماذا؟ عرضه على النار أو إيه أقحمه في النار، واضح؟ ومنه المصلي وهو إيش المشوي، لأنه شوي إيش وحرق إيه بالنار. فالله بيقول إيش؟ نحن أعلم بالذين إيه هم أولى بجهنم والعياذ بالله صلية، يعني هم الأولى والأجدر والحق أن يصطلوا بها وأن يحترقوا بنارها. قال إحنا عارفين معنى ذلك إيه؟ قال ابن مسعود يبدأ بأكابر المجرمين، هاي معنى الآية كلها هنا. الله بيقول كله حيخش هذول الكفار، كله حيدخل جهنم، لكن نبدأ إيش بالرؤوس عاد، اللي كانوا في الدنيا عمل حالهم كبار، أنتوا كبار، كبار في الشر، الكبار في الشر يبدأ بهم اليوم، لأنه إيه جهنم هي إيه هي مولاكم، جهنم لكم. ها ولا صحيح أولى بكم، ما معنى هي مولاكم وبئس المصير؟ أولى بكم، أولى بكم وبفعالكم. قال مسعود يبدأ بأكابر المجرمين. الله غيرنا عارفين وعارفين من أكابرهم، لأنه كثير من الأصاغر هلفيت والله وبريال وهبلان ولا كانوا عارفين حاجة. قالوا لهم حزب الشيوعي كذا كذا، ظلهم يطبلوا الشيوعي الشيوعي ومش فاهم حاجة، لا فاهم الشيوعي ولا ديلكتيك ولا بطبل. ليش مش عارف أنا ليش بطبل كان هذا؟ روح 60 تاني. الله قال لك خلقت لك عقل هذا. تخيل، شوف شوف أنت حرية الإسلام. قال لك الإسلام، الإسلام هو دين الحرية، دين الثورة الحقيقية. معظم علماء السنة والجماعة قال لك لا يقبل في العقيدة التقليد، مش مقبول. ما فيش تقول أنا مسلم لأنه أبوي أمي مسلم، ما ينفعش. لازم تطرح سؤال الدين، ليش أنا مسلم؟ إيش هو الإسلام؟ هل هو دين حق ولا مش حق؟ إيش القرآن؟ إيش محمد؟ إيش كله؟ تطرح وتختبر لحالك وتتساءل، ما تخجلش وما يهمكش، ما تجملنيش الشيخ وما الشيخ، ما جاملش حدا. لازم تصل بيقين، تحقق إيمانك بيقين. هيك الإسلام بده منا، الإسلام بده منا هيك. تخيل شيء غريب كويس. فإذا الله بقول لك أنا في دين الحق اللي هو دين السماوات والأراضين، طلب منك إيه؟ العقل والبرهان والأثار من العلم والسلطان والحجة. تروح أنت تلحد وتصير ماركسي ونيتشوي ومش عارف وجودي وأهبل ومن غير حجة؟ هيك من غير حجة؟ وبدي أعذرك بعدين؟ مش حاضرك، مش حاضرك. أنت كفرت بعقلك قبل أن تكفر بي، ولا مصحية. أهدرت نعمة العقل قبل أن هي تضيع نعمة الإيمان، فاذهب إلى جهنم البعيد وبئس المصير، ولا مصحية. وهذا جزاء وفاقه والله. إيه استخدم العقل، ما تقول لي والله وجدتهم أنا شعوري، ما في شعوريين. استخدم عقلك، تساءل. فعلى كل حال قال ثم إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية مخيفة، هذه الآية كانت تبكي الصحابة. عبد الله بن رواحة كان يضع حجره، عفوا رأسه في حجر زوجه تفليه، فتلتفت فإذا هو يبكي، تسأله فيزداد بكاء، يقول ذكرت قول ربي وإن منكم إلا واردها. قال أخبرني أنني أردها ولم يأتني خبر ولا ضمان أنني أصدر عنها. قال دخلها أنا، كله حيدخلها، حطلع ولا مش حطلع ما بعرف. قال فيبكي الصحابي الجليل، شهيد مؤتة، الشهيد العظيم، يبكي، شاعر كبير يبكي بخوف. الله قال وبعدين أقسم عليها، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما، لا إله إلا الله، مقضية. قال أمر محتم لا خلف له، سيقع سيقع. شيء بخوف، نحبس الأنفاس. طيب إيش يعني واردها؟ إلا واردها. اختلفوا في المراد إيه بالورود هنا، فمنهم من خفف زي القاضي البيضاوي، بيض الله غرة أحواله في تفسيره، وقال إن منكم إلا واردها، بمعنى إيه؟ مشرف عليها ومطلع عليها. قال أهل المحشر جميعا من مؤمن وكافر سيشرفون على جهنم، سيرونها ويطلعون عليها ويكونون منها بدنو بقرب. قال هذا هو الورود. أما الكافر فيغمس فيها ويبقى فيها. المؤمن هذا وروده إن شاء الله يكون هيك. يا بضاء مش مبين هو على فكرة، مش مبين هيك شوي، لأنه سياق بولش هيك. يقول ثم ننجي الذين اتخوا، هو قالك ننجيهم من أن يقعوا فيها، مش حيقعوا فيها. كل الورود، وطبعا في اللغة العربية نعم الورود يأتي بمعنى إيه؟ الإشراف والاطلاع، يقال نعم. وصول، الوصول إلى الشيء أيضا يسمى ماذا؟ ورودا. ورد ماء مدين. إيش معنى أنه موسى ورد ماء مدين؟ دخل فيه؟ ما دخل فيه، لا، وصل إيه؟ وصل إلى ماء مدين. مش بيقولوا يعني إيه؟ ذهب القوم وردا، وحتى بذكرها هذه الكلمة في إيه؟ في كتاب الله. وردا، حشر المجرمين إلى جهنم إيه؟ وردا. إيش وردا يعني؟ يعني عطاشا، جمع وارد، الذين، لأن الناس لا يردون الماء في العادة إلا إيه؟ إلا من العطش، يعني إلا عطشا. ولذلك قال وردا بمعنى إيه؟ عطاشا. فورد ماء مدين يعني وصله، مش معناها نزل في البير وسبح فيه، لا لا لا، وصله، أشرف عليه أيضا، اطلع عليه. فقالوا اللغة تقول هذا أيضا، صحيح، إن شاء الله تكون هيك، إن شاء الله تكون إيه هيك. فقالوا هذا إيه الورود. في ناس تانيين قالك لا، الورود بمعنى إيه؟ الدخول، كله بده يدخل جهنم، لكن برحمة الله تكون على المتقين بردا وسلاما. طبعا بس بكفي إيه الغتة هذا، ما تنزل أنت عاد ما بتضل الأعصاب ولا قلب ولا شو، شيء مخيف، مخيف جدا جدا. إحنا في المنام بنشوف حالنا ايه في كابوس نايت مية قلب تراوما بنقع من فوق جبل هيك بنقوم بنضل كرهانين نومي والليلة تلك وبعحن الشيء وبنحمد الله حم وهو ضلع منام لسه لحظة واحدة كيف لما تكون جهنم جهنم عاد وفعلا تقع فيها انت عاد بس حتلاقيها باردة كويسة يا رب يا لك ثم نرجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا من أهل النجاة والمنجاة ونذر الظالمين فيها جثية بنزلوا برضو على أي رجليهم لا بيقعوا في أسفلها بيقدروا يقفوا وين يقف في حد يقف في جهنم من شدة ما دهمهم وفي جهنم الآن هم على الرجلين ما فيه والعياذ بالله. وإذا تتلى عليهم آياتنا هنضطر نتوقف للأسف أدركنا الوقت قال إيه الليل مضى وحديث وجدي منقضى والعمر قد بلغ المدى فاقنع بذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.